وقال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب إن في الظهر ناقة عمياء، فقال عمر ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها، قال فقلت وهي عمياء، فقال عمر يقطرونها بالإبل، قال فقلت كيف تأكل من الأرض، قال فقال عمر أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة، فقلت بل من نعم الجزية، فقال عمر أردتم والله أكلها، فقلت إن عليها واسم الجزية، فأمر بها عمر فنحرت، وكان عنده صحاف تسع، فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف، فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة. قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور، فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع، فدعا عليه المهاجرين والأنصار. جاء زيد بن أسلم وقال يا أمير المؤمنين في الظهر، الظهر يعني الإبل، ناقة عمية، طب مش لك شغل فيها، مش سيبها، لكن جاء يبغى اللي وراه، إن في الظهر ناقة عمياء، طب مش يقول عمر؟ قال ادفعها إلى بيت من المسلمين ينتفعون بها. يعني شوف يا إخوة التدبير، الآن نسمع في عبارات جديدة، الترشيد في الإنفاق، الآن نسمعها في الإذاعة ولا لا؟ الترشيد في الإنفاق، الترشيد في استهلاك الكهرباء، الترشيد في استهلاك الماء، يعني استعمل هذا برشد، لا تضيع، لا تقول انا استطيع ادفع ما يعد سجل العداد ولا علي، لا، وفر الطاقة لغيرك، ان كانت فلوسك زايدة اصرفها على الاخرين، وخلي التيار، خلي الماء يروح للاخرين، ترشيد في استهلاك الكهرباء، ترشيد في استهلاك الماء، ترشيد في استهلاك الظهر. فعمر لما قال انها عمية ما قالش اذبحوها ولا تصرفوا، لا، ادفعوها لأهل بيت من المسلمين ينتفعون بها. قبل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لنا مبدأ، ليت وزارة التجارة تأخذ به، ليت رجال الأعمال يأخذون به. يمر صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة لميمونة يجرونها، في شيء أسفل من هذا؟ ها؟ شاة ماتت، رحين واخدينها ورحين يرموها، ايش تبغى من الشاة الميتة هذه؟ أنتم يا الحاضرون لكم فيها شيء؟ الشاة رقبة خلاها تروح عني، في البالية تشيلها. فيقول صلى الله عليه وسلم هلا للتحضير، هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ ليش ما تسلخوها وتاخذوا الجلد وتنتفعوا به؟ فيه استنفاد الانتفاع بالسلعة ولو حتى بعد موت تلفها. إلى هذا الحد يرشد صلى الله عليه وسلم الأمة في الانتفاع ولو بجلد الميتة. ما يخطر على بال واحد. قالوا إنها ميتة يا رسول الله، يعتذرون عن هذا. قال طيب مع السلامة، ارشدهم الى ما يمكن ان يصلون اليه، يطهره الماء والقارب. طب ما يدبغوه، شوف الى حتى يرشد للصناعة، يطهره اي الجلد او الاهاب الماء والقارب. قال فسلخناها واتخذنا من اهابها سقاء وما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا. والشم برضك ممكن ينتفعون به، يتحول الى شيء اخر، لكن يهمنا في هذا الترشيد على لغة العصر. فهنا عمر، انا اقول هذا المبدأ الذي بدأه او وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو خرجت الى خطوط المملكة ونظرت الى جانبيها من سيارات ملقاة كتل حديد، الناس يصنعون الحديد من المادة الخام، يأخذون فلذات الحديد من الرمال والصخور ليحصلون على حديد في الأسران، وهذا حديد موجود لا ينقصه إلا التصنيع. ولو وقد قام بعض الأشخاص بإحصاء ما على الطرقات من سيارات مستهلكة، هياكل زحمت الناس، لو قامت مؤسسة أو شركة وجمعت هذه الكتل الحديدية كم تحصل من أطنان، مئات آلاف الأطنان من الحديد، يمكن تعادل مصنع حديد كامل يستخرج من الصخور ومن الجبال. مناجم الحديد كم تكلف؟ وهذا حديد جاهز عندك، مستخرج من الفرن وطلعه سبائس مصنع، حديد مسلح ولا حديد تصنيع ولا ايا كان، هذا باب واحد من ضمن. فعلى كل، عمر رضي الله تعالى عنه ذكرت له الناقة العمياء، طيب وش يسوي فيها؟ يرشدهم الى كيفية الاستفادة منه. طيب مش قادرين عليها وخدمتها، اعطوها لبيت مال المسلمين، اي شخص من المسلمين. نعم. قال فقلت وهي عمياء. يقول ها كيف يعني اعطيها لبيت وهي عمياء، كيف يستفيدون منها؟ مش عاجبه هذا التصريف. نعم. قال عمر يقصرون هذه الابل. قال ايش فيه؟ كيف يستفيدون وهي عمياء؟ نعم، يقطرونها في الابل وتمشي مع الابل. يقطرونها، القطار هو العربات الايش المتوالية، اصل القطار هو قطار الابل، يركب على واحد يربط الثاني وراه الثالث وراه، مئة من الابل مقطورة بعضها اسرباء. فاذا ربطت الناقة في هذا القطار، واحدة قدامها صحبها واحدة من وراه، فهذا ايضا يرشدهم الى كيفية استخدامها عند هؤلاء الناس. برضك ما عجبش زيد. نعم. قال فقلت فكيف تأكل من الارض؟ قد يقطرونها، كيف تأكل من الارض؟ ما هي شايفة العيش النبت، العشب ما هي شايفة، كيف تأكل منه؟ يبقى هذا يريد استعمالها وترشي بقائها، ولا يريد شيء اخر؟ يريد يقصد شيء ثاني. نعم. قال فقال عمر ام النعم بيده ام النعم صدقة. ها الاستقصاء. قال قلت في الظهر ناقة عمياء، ام النعم، النعم الابل والبقر والغنم، ام النعم الجزية ام النعم الصدقة، حتى نعرف مصرفها فين. قال له من نعم الايش الجزية. نعم. فقال عمر اردتم والله اكلها. فهم عمر عبد المرن اللفة الطويلة كل، اردتم والله اكلها، مو شفقة عليها عمياء ما تعرفش تاكل من الارض، ولا شفقة في نوديها، لا والله انتم من الاصل تريدون اكلها، لكن رحتم من لفة من طويلة جدا. نعم. فقلت ان عليها وسم الجزية. يبغى يبرر، قال عليها وسم الجزية، كنت ما تمصدقني، الوسم موجود. وكلمة وسم الجزية، الوسم في الابل وبعض يقول في البقر، وهو ان يؤتى بحديدة محماة وعلى الفخذ توضع اشارة، قد يكون رقم، قد يكون خط مائل، قد تكون نقطة، قد يكون علامة عشرية، أي علامة تميزه عن غيره. وهكذا القبائل تفعل. فبعض الناس يقول هذا حرام لأنه تعذيب للحيوان، وانتقل هذا القائل إلى إشعار البدن في الهدي. وإشعار البدن في الهدي أن يجرح سنام الناقة من جهة حتى يسيل دمها على وبرها، فيرى بعض العلماء بأنها لا تشعر لأنه تعذيب لها، وهذه الشفقة الزائدة ما لها محل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشعر البدن، والسلف وسموا، الوسم العلامة، ومنه السمة ومنه الاسم، اسمك من وسمك، فالوسم من السمو ومنه السماء العلو، السماء عالية على ما دونها، والاسم معتل عليك، واسم لك، واسمك احمد واسم هذا علي، اي علامة تميزه بعضكم من بعض. فكذلك الوسم على الابل، هذه واسم القبيلة الفلانية لو راحت وضاعت ودخلت في أي قبيلة يعرفون واسمها يردونها إلى أصحابها. فكذلك نعم الصدقة ونعم الجزية، إذا أخذوا إبل بالصدقة وسموها باسم الصدقة، أخذوا إبل من الجزية وسموها باسم الجزية، والكل يرعى في الحمى. وحمى النبي صلى الله عليه وسلم مواضع حول المدينة، واحد جهة الحناكية وواحد جهة بيرعى جهة الفريش، فهذه جسم هذا البير الماشي، فكل هذه كانت حمى يرعى فيها إبل الصدقة وإبل الجزية معا. وعند التوزيع أو عند الصرف تصرف كل نعم في مصرفها. فقال زيد احنا ما احتلنا ما نبغى شيء، عليها واسم الجزية، العلامة موجودة. نعم. قال فأمر بها عمر فنحرت. حينئذ ما بهم حيلة، أمر بها عمر فنحرت. نعم. وكان عنده صحاف. أمر بها عمر فنحرت وكان عند عمر صحاف تسع. انظروا يا اخواني هذه مراعاة العهد. ها تلك الصحاف جمع صفحة اي قصعة، اذا جاء لعمر طرفة هدية شيء نادر ارسل فيها الى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توفي صلى الله عليه وسلم عن تسع زوجات، وقد دخل بثلاث عشرة امرأة وعقد على خمس عشرة امرأة، ولكن توفي عن تسع وكانت صحاف تسع، منها حصة ابنته، فيقسم ويرسل لكل واحدة في قصعتها. وحينئذ عند تلك الناقة كان يرسل، وإذا وآخر من يرسل إليها ابنته حصة، حتى إذا كان هناك نقص يكون على ابنته ولا يكون على غيرها. هكذا يقوم أمير المؤمنين بمهام المسلمين وبحقوق أمهات المؤمنين. ثم جعل الباقي طعاما للمهاجرين والأنصار وأطعمهم ذلك. علمنا بهذا مصرف الجزية يغاير مصرف الصدقة، والله تعالى أعلم.